ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم لميثاقه، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. لما نقضوا الميثاق وقعت لعنة من الله عليهم. الله جل في علاه لم يلعنهم لأنهم يهود، لعنهم لأنهم قالوا في الميثاق، لعنهم لصفاتهم. فمن عرف ميثاق الله ثم نقضه لعنه كائن من كان. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بسبب نقضهم الميثاق وطردناهم عن الهدى. والمعاصي كران، اجتمع القلب، اجتمع القلب، القلب لا يعي، لا يفهم مراد الله. والإنسان ما دام له قلب إن ذل عاد وأناب فهو بخير، وإن حجب والعياذ بالله قلبه عن الله واجتمع الران على القلب هنا المصيبة، هنا المصيبة. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أي أنكر الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوب. الكوز المقلوب لو صببت فيه ماء الدنيا ما يعلق فيه شيء. من كان قلبه منكوسا لو وعظته فتلوت عليه جميع الآيات وجميع الأحاديث ما يدفع. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إن وافق الدين، إن وافق الهوى يقول هذا الدين هذا حلال هذا حرام، وإن لم يوافق الهوى لا يعرف الحلال والحرام. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فلا يتصعظون لغلظها وقساوتها يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي تصرفوا في آيات الله وتأولوها على غير ما أنزلت، وقالوا على الله ما لم يقل عياذا بالله من ذلك. أصل الأمر أنهم يقولوا إيش؟ أن يكذبوا على الله ويحرفوا آياته بسبب قساوة القلوب. قساوة القلوب ما هو سببها؟ نقض الميثاق، المعاصي، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي رغبوا عن العمل بدينهم فآلوا إلى أردأ حال، فلا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة. الفطرة انحرفت والعمل والعياذ بالله لم يوفق صاحبه إلى عمل صالح. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تزال تطلع على مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك حين تمالؤوا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو خطاب النبي؟ ما هو خطاب الله للنبي؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح. هذا هو عين النص، أن يكون الإنسان قوي مع عدوه لا يلتفت إليه، ومسؤول بالخير لا ينشغل به. إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليه. قال قتادة: هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والصواب أنها ليست منسوخة، تلك لها حال وهذه لها حال.